يا خواجة الناس لبعضيها مش كده عيب؟ طب ما اقول لك بقى، انا لا يمكن نتنازل عن حقي ابدا. 47 جنيه و300 وكم سن ملايين يا خواجة، على ما ربنا هيعدلها. لحد امتى بس؟ 6 اسهر لحد النهارده عمال تجر مني سكك، جبنة وخلاوة وزيتون وبعاد وبسطرمة ومرتديلا. ما هو اتقل المال، انا ما قلتلكش شيء. لا ما قلتلكش. جد اللي في البرازيل ماله؟ هيبعتلك بضاعة بالفلوس دي. بضاعة ايه بقى يا خدق؟ بن وسكر وشاي وزيتون احمر. زيتون ايه يا سيدي؟ احمر. في حاجة اسمها زيتون احمر؟ عند جدي. ما هو الزيتون يسود يخضر وبس. يا سويس خليك معايا، ما تبقاش خواجة. البلح اول ما بيطلع مش بيبقى اخضر؟ اه. وبعدين يحمر؟ اه. وبعدين يرطب يبقى لونه ايه؟ اسود. غلط نعش. اه فهمت، يعني زيتون جدك رطب. اسم الله عليك وعلى نباتك. لا سويس افهم بقى يا خواجة، بلاش غباوة. جد الابعد هيبعت لك زيتون احمر من البرازيل، عبال ما يوصل مصر يكون رطب، يعني اسود. انا مش ممكن نتنازل عن حقي ابدا. صفا ما اقول لك، يا الفلوس يا الخبز. خبز؟ يعني مصمم على كتابه المحضر؟ ايه امال ايه؟ انا لازم نأدبه، انا لازم نلعبه على السناكل، انا رح نخليه يبطل الفصر دي طول عمره. طب بس بقى، اسمك ايه؟ باجو مسفريتو كاتوليانو باستانو ارسيان جوندوفلو كوكاس باولو فاستاولو بولو فينو باجو. الله يخرب بيتك، كل ده اسم؟ لا، واسمه الدلع كمان. كمان؟ زي سوسو وميمي بشكلنا احد. قولوا كمان. باجو مسفريتو كاتوليانو باستانو ارسيان جوندوفلو كوكاس باولو فاستاولو بولو فينو باجو. واسمي الابعد والدك. ايه فوالدي انا جايبه معايا، اتفضل اقرا. لا خليك انت الاخر، نبقى نستجوبك. اسمع حضرتك ايه؟ انا كلمه ورد غطاها، ابو لمعة اصلي. وبتشتغل ايه؟ لعيب كره كاوتش. ما انا عارف، بس شغلتك تبقى ايه؟ بقى في كونش معاك. انت كذاب، اخرس انت. مش مصدقني الخواجة. حد ينسى يوم ما جت فرقة المجر تلعبنا؟ ده كان يوم، كان يوم له العجب. الجمهور مالي الملعب بقى فوق بعضه كده عمال يصاصي، ونزلت فرقة المجر كده تتمرن، وانا لوحدي استنى الفرقة بتاعتنا تيجي، محدش جه. وبعدين الحكم صفر، قلت ما بدهاش بقى، وجب. انت لوحدك وقلت وجب؟ ازاي يا خفيف؟ سيبك المخ النظيف نظيف، لبست انا 13 فانيلا فوق بعض، وال 13 شورت فوق بعض، وال13 بلقافيه جزمه فوق بعض، ونزلت لك انا واحد ورا واحد وانا بالكره قدام. يا لخوتي فسر فسر كبير. استنى انت لما نشوف اخرتها. يا السويس الكلام دي ما يخصس مخي ابدا. الفرقه بتاع الكاره 11 واخد، ازاي بقى تبقى الفرقه 11 وهو ينزل 13؟ اي والله صحيح، ازاي الفرقه تبقى 11 وتنزل انت 13؟ ما انا كنت نازل بالاحتياطي. عملنا الطص جه علينا، قلعت فانيلتين وطلعتهم بره اللي هم الاحتياطي. اه. وابتدى الماتش. انا ادى الكره ليا طلع بيها. يا شبابي عاوز نفهم. اه. مين ادى لمين؟ انا. ها؟ ادى ليا. كده. اه. ليا بعتها للوينج ليفت الشمال. واد انما يعجبك ملحلح قوي. يطلع مين الوينج الشمال؟ انا. كده. الوينج الشمال. ايه؟ بعتها للوينج اليمين، واد انما خيخه كده وضعيف وجسمه الا كده، يعني ما تعرفش ضعيف قوي. يطلع مين الوينج اليمين؟ انا. هو ده بقى، هو كله انا انا انا انا. هجم عليا الباب. ها. رخبتني فاول في رجل الشمال كسرها. باختصار كده جات الاسعاف شالتني. وبعد ما سليتك الاسعاف؟ لعبنا ناقصين واحد. يا خبر اسود يا سويس. افهم بقى يا خواجة، كل ده كان في الحلم. لا يا خبابي، دي ما كانش في الحلم. امال كان فين؟ في النادي الاهلي. مظبوط، بالامانة كنت بتفرج هناك. انا كمان شفتك، بالامانة كانت قاعدة جنبك وحاطة 22 رجل على 22 رجل. يا نينجي. ام 44. حرام يا فندم. طب استنوني بره خمس دقايق وبعدين هبعت لكم. بس اعمل معروف يا شواش، انا مستعجل، عندي ماتش بعد بكره. همشيك على طول يا كابتن. تشكر يا شواش. يلا يا تاج. والله لا ازيك بقى. بس بقى تهو. يلا يا تاج. في ايه يا ام باشا؟ يا فندي جماعه عساكر الدوريه كلهم ما عدا نفر واحد لم اعثر له على اثر. والنفر ده نمره كام؟ 116 يا فندم. طبعا هيكون من غيره، لازم نايم في العسل نوم. يا خبر ابيض، خير حصل الباشا؟ عسكري يا سيدي مجنون غبي اشتبه فيا وراسه ألف سيف لا يمسكني، وعاوز يمسكك انت يمسك ضابط مباحث. يا اخي ده كان بينشن عليا، عاوز يضربني بالنار كمان. واعيته مطينه نهاره اسود ليلته كح. والله ريحتي يا حلو، دخلت المصيده برجليه. عسكر اسماعيل عاوز تزوخ؟ عمال تنط لي في حواجز وترمي لي موز عشان اتزحلق، تزوخ من مين؟ ده انا سمعه والاجر على الله، والله لما تكون في بطن امك لازم اجيبك. يا عسكر اسماعيل شاويش عطيه، افتح لي محضر. محضر لمين يا عسكري؟ انت خايف منه؟ ما هو واقف قدامك زي الارنب اهو. ما تبحلقليش احسن قسما بالله، لخلي وشك كله سوادع. بتضحك؟ ده انا هخرب بيتك، ده انا هسيح دمك، انا هخليك تبكي بدل الدموع دم. يا عسكري سيبنا اتكلم. انا اللي اتكلم، انا بطل، انا رجل الساعه، انا منعت جريمه مروعه. قولي مين اللي كنت عاوز تقتله؟ اتكلم رد انت. ها يخرب بيتك، مش هتجيبها البر. فين المأمور؟ فين الحكم دار؟ انا لازم اترقى حالي. اسمع عسكري ما اقولك. اخلص عسكري في عينك. انت عارف مين حضرتك؟ هيكون مين يعني؟ شيخ منصر يوزباشي. وايه يعني؟ نعم ضابط في ادارة المباحث. نعم واقف براقب، حاطط وشي في الجرنان، اغمز لك ما بتفهمش، احاول اطلع البطاقه من جيبي. فكرتك يا فندم هتطلع المسدس. تقوم تعمر الطبنجه وتحطها في وشي. سريع الخاطر يا فندم. سرعه الخاطر بتاعتك تجري ورايا 3 كيلو. مخلص يا فندم واخلاصي ده هو اللي هيوديني في داهيه. وتخش الاسم بالفانيلا والكالسون، مش وحافي وشرف. وحافي كمان، بتهزر حضرتك. انت ضيعت عليا فرصه كبيره جدا، كنت هقبض على مجرم خطير. المأمور موجود؟ موجود يا فندم. سماح يا فندم سماح. انت ما يصحش تستنى في البوليس لحظة واحدة. غلطة يا فندم وانتهت خلاص. يا اخي عملك كراجل بوليس يتطلب التصرف، المفهومية، الذكاء، مش الغباوة. حرمت يا فندم ودي اخر مرة. تسامح مع واحد زيك غلط، غلط كبير جدا. خلاص يا فندم احبسني. احبسك؟ انت تستحق الحبس، الجلد، الشن، الموت. خلاص يا فندم انا هكون في منتهى الذكاء والعبقرية والنبوخ، لدرجة اذا اتقتل قدامي قتيل مش هتحرك ابدا. انت مفيش منك فايده ابدا ابدا يا فندم. اعمل معروف، انا شاب قدامي مستقبل، وانت ضابط بوليس مشهور عنك الرضا والسماح. طب انا هسامحك المره دي، لكن والله العظيم تاني مره يا فندم، تاني مره اذا قابلت واحد في السكه في ايده جورنال مخروم يبقى بالحداقه كده ضابط مباحث. تفضل هدومك يا شاويش. انا شفت كتير وقليل، ما شفتش غباوتك على حد ابدا. عاوز تقول ان انا مفيش مني ابدا؟ ابدا ابدا. عشان تعرف ان انا خساره في البلد دي. اهو انا في ايدي دلوقتي اعمل لك مجلس عسكري. يا راجل عيب. اذا كان سياده اليوزباشي سامحني مش هتسامحني انت؟ ابدا. انا هيفضل قلبي غضبان عليك الى يوم القيامه. وانت فاهم ان احنا هنتقابل في الاخره؟ وانت هتروح مني فين؟ هروح الجنه، لكن انت هتروح جهنم. جهنم ان شاء الله، ما تقطعش. عسكري لعين وخح بجح. على العموم انا حاسب لك الشغلانه المهببه دي، لا هنتقابل لا دنيا ولا اخره. على فين ان شاء الله؟ هطلب نقل للمباحث، هقدم طلب حالا للمباحث مره واحده. طبعا، ويعني دي شغلانه الواحد يمسك جورنال مخروم يبص منه، وانا نظري الحمد لله 6 على 6. وتفضلوا بقبولكم فروض التحية واحترامكم، عسكري نفر 116 بدوح. او كده كويس، هاتوا بقى نقدمه للسيد المعمور قبل ما ينزل. صح، استنى هنا انت بقى. كل ده علشان خاطرك انت يا وزة، يا حبيبتي يا وزة، يا بنتي خالي يا وزة. يا سمعة يا حبيبي. هو حبيبك لوحدك؟ ده حبيبي انا كمان. أمه كانت غالية عندي قوي. تدعي ربنا ليل ونهار إنه يجعله من اسمك. هيكون يا وزة. أنا لو لفيت الدنيا مش هلاقي لك عريس أحسن منه أبداً. مش عارفة مرات أبويا نقرها من نقره ليه. مش عاجبها إنه عسكري. عايزاكي تتجوزي حتمدار بنت الغفير. يا ما قلت لها الصغير مسيره بكرة يكبر، وإسماعيل قدامه الترقيات كتير. كان حالي فين لما اتجوزتها؟ حالي في الدنيا يتجوز زبطة ألعاب؟ انت عارفه انها كانت بتشيل حديد؟ حديد؟ بترفع 200 كيلو نطر. في شهر العسل اتخانقت معاها مره، راحت شايلاني قراشيه وحدفتني في الصندره. مين؟ انا اسماعيل يا خالي. اهلا اهلا اهلا اهلا خالي. اهلا ابن اختي. اهلا بالغالي ابن الغاليه. قولي لسك امان؟ خش ما تخافش، لسه بدري على ما ترجع الدهيه. لا ترجعها، تعالى. وحشاني يا وزة. انت وحشني اكتر يا سومة. حد يصدق يا اخواتي ابقى انا ابن عمتك وانت تبقي بنت خالي، والشقة قدام الشقة ومش قادرين نتقلنا ببعض؟ ربنا يقرب البعيد يا سومة. على العموم حبيبتي انا جاي اقولك بشرة كويسة. خير، اللهم اجعله خير. انا خلاص قدمت طلب عشان اتنقل في المباحث. يعني هتبقى شارلوك هولمز؟ ده انا هعمل البدع عشان مرات خالي ترضى عليا. اسمعوا يا ولاد، أول ما تيجي نحايلها يمكن قلبها يحن. أنا هخش أخلص المحشي عشان أول ما تيجي تطفح تقوم تنكتم ولا تتكلمش. صح. عن إذنكم رايح أعمل بقى الحلويات. اتفضل. وزة، أروح أقفل الباب؟ ليه؟ علشان تكلم. يلا جري على شقتك. يلا. ايه في ايه؟ وصلت وصلت يا امير مرات خالي. ايوه ده هي. تعالى بقى هنا. مين اللي دلع على دماغي ورق الكرنب؟ كرنب؟ ايوه. بقول لك مين اللي دلع على دماغي ورق الكرنب؟ يمكن بقى ست حسنيه من فوق. لا، ده اندلع من اول دار عشان كده نزل على نافوخي. يا خبر، يمكن بقى ما تخبوش على بعض، ما هو حد منكم اللي هينضرب العلقه. مين انت؟ يا حيطة يا نوح. بسمعي، إن كان لسانك طويل أنا لساني أطول منه. إن قلت كلمة واحدة أنا هردها لك 10. أنت مرين شطارتك يا دور يا نمامة يا عرف الرجالة. يا ابن المغرش بيحته بترشي. يا مشغول بيه. يا ما نفسي اشوفه وقته مزمرت رحبته من لغلوه. اسمعي مظلوم يا ماما مظلوم. اخلصي امشي على اوضتك انا جايه وراك. امشي على اوضتك كتتمشش في ركبك. ان شاء الله انتي ازاي ده؟ يا ماما ما تصحيش. صباح الخير يا ابو الزمر. صباح الانوار. ايه ما انتش دوريه النهارده؟ لا طوارئ. عملت ايه في الطلب اللي انا قدمته لك؟ معروض امام السيد المأمور في البوسطه. يا ربي اشهر عليه بالموافقه. ده انا ابقى اسعد مخلوق لو اتنقلت للمباحث. اولا هتعتق من الشويش عطيه، ثانيا هتجوز بنت خالي وسته. ايه ده؟ الو سعفان اطلب الاسعاف اوام ليه انا بسرعه عشان دم بنشر. ايه الحكايه يا مرسي؟ واحد مقبوض عليه مبهدل الدنيا، طايح في التخشيبه كلها، اعتدى علي وعلى الضابط وعلى صف الضابط، ما فاضلش غير المأمور. الله قد كده متهور؟ مجنون جنانه ما شفتوش على حد ابدا، ضربت ايده فيها القضاء المستعجل. حي حي حي حي حي رجل التخشيبه كلهم وقفلوا عليه. اسمع محدش يقربه لغايه ما اشوف له صرف. حاضر يا فندم. شويش افتح شويش حمود شويش. حي حي سيادة المأمور بيقول نحوله على مستشفى الأمراض العقلية رأسا، مش ضروري حكيم باشا المحافظة. ومين هيوديه؟ اطمئن يا فندم أنا هنقله أحسن عسكري عندي. طيب اعمل اللازم وخد احتياطك كويس. حاضر يا فندم. عسكري إسماعيل. عسكري اسماعيل. مين؟ فين؟ نو لا عامل نفسك مش سامعني. انت مكلف بحراسه المجنون ده وتوصيله المستشفى الامراض العقليه. انا؟ لا انا. ايوه انت طبعا. ما انت متغاظ مني وعاوز لاي مصيبه عشان اتحط فيها، بتدور لي على جوره نار عشان اندفس فيها. يا عسكري اسماعيل انا بعمل لمصلحتك. مأمورية زيدي لما تنفذها وتوصل الراجل وترجع هتترقى هتاخد شريط. ايه طب ما توصله انت وتاخد الشريط لنفسك. طب ما انا عندي ثلاثة على كل حال ورقك قدام حضرة المأمور، فاذا نفذت المأمورية هيرقيك وهينقلك على المباحث. والله انا اللي باين هتنقل على مستشفى القصر العيني. انت بتعصى ادورك على حضرة المأمور؟ لا مفيش لزوم مفيش لزوم. امشي افتح الباب يا عسكري. افتح يا سمسم. سلام عليكم. أنا بدعي لك من كل قلبي إن ربنا يشفيك. أنت باين عليك راجل طيب وابن حلال، أنا هاخدك للدكتور يكشف عليك من غير ما أحط في إيدك الكلبش. تقتلني تذبحني أنا تحت أمرك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا عسكري. لا ده المجنون بتاعي وأنا صاحب التصرف فيه. حبيبي لطيفي يا أعقل مجنون على وجه الأرض، قلت ايه؟ ما ما يا لاي ما لاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل خوفي. اشمعنى العسكري ده من دون الكراكون اللي قبلت تخرج معاه؟ انت يا ما نفسه ومخبطك قلمين. لا سيبه ده معايا. توصله وترجع حالا يا عسكري. حاضر يا فندم. خد امضي امسك. اختش. خرجوا من قدامنا حسن عمر مخلوق. لا لا حول الله. معلش معلش. يلا يا ابني يلا اتفضل قدامي. الحمد لله يا رب. الله يجزيك خير من المجانين. اتضايق مني؟ انا؟ بالعكس ده انا مبسوط منك خالص. ده انت وقعت لي من السماء. ربنا بعتك ليا علشان اترقى واغيظ الاعادي. نادر عليا ليله ما اتجوز لعزمك في الفرح. انت ساكن فين؟ في حاره المستكة نمره 15. وقفت ليه؟ عايز اشرب. وهجيب لك منين ميه دلوقتي؟ اخش البقال ده اشرب وارجع. لا يا شيخ انت فاكرنا عبيط. البقال ده له بابين. انت عاوز تخش من باب وتخرج من الباب التاني يا اخي؟ نعم ابدا. انا عطشان وريقي ناشف. ارجوك عايز اشرب. شوف ان كان ولا بد خليك انت واقف هنا وانا اخش اجيب لك كوبايه الميه. طب وحياتك ما تجيبش عليا دي يا واحده. هات المنديل ده. ليه؟ من باب الاحتياط احسن يمكن تشنق بيه نفسك. ودي ادوات خطره البوليس لازم ياخد باله من الحاجات اللي زي دي. هات. يا شويش يا بوليس. عرفش عنوانه ايه؟ بيشتغل ايه؟ بيهبب ايه؟ ابدا ابدا. ما عملولوش محضر في البوليس؟ ما عرفوش ياخدوا منه حق ولا باطل. حتى ما عرفوش ياخدوا بصمات. يا شماتة العدو فينا دلوقتي. سوى كان هتضحك علينا وتقول يا كر. يعني ضاع مستقبلي يعني مش هتجوز وزة ولا فرخة كمان. اسمع ايه؟ انا عندي فكرة. ايه هي؟ انزل انا وانت دلوقتي في الشارع ونصطاد. نصطاد واحد اي واحد نقبض عليه ونوديه المستشفى. يعني فكرك هنلاقي حد مجنون؟ هو بقى في حد عاقل في الدنيا؟ الناس كلها بقت خلل بقت استنجلينا. ده المجانين اللي في الشارع بقوا اكتر من اللي جوه المستشفى. اسمع بس المهم ان اللي هنقبض عليه ده هو انا هعمل لك معاه حركتين اهوسه الحسه. يلا ما تضيعش وقت. يلا بينا يلا قوم. مين ده؟ انا. انت مين؟ انا سيد شولح البقال. الله رزقك في رجليك. السيد شولح البقال ده جاهز يا ابني بس عايز تطيب شوية. روح. روح انت دلوقتي. العوافة اسماعيل. الله يعافيك يا عم شولح. لا حول الله يا رب. لا حول الله. الله. مالك يا فضل الشهر؟ خالي عبد ربه. ماله حصل له حاجة؟ أبدا عقله خف شوية. لا بس ما عم أقول لك أنا ما كنتش من الكلام ده. هو أنا كل ما أجي أطالبك بحاجة تطلع لي بشغلانة جديدة؟ لا إيدك على الشيء. إيه يا عبد ربه؟ ابعد عنه لا يهبشك. يهبش مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل له قطة. قطة؟ ايوه نولولو. انا ونولو ازاي؟ اسمع الكلام لا يمزح لحمه. يلا بينا. ايه ده؟ بينا. عارفين ناخده نفسحه يمكن يروق وفي السكه نبقى نونغله زي ما احنا عايزين. يا عم وانا مالي ومال الشغلانه المهببه دي؟ روح يا عم جتك داهيه فيك وفي خالك. انا عارف انت بتفكر في ايه. ابدا يا خالي ابدا ابدا. عندك حق انا مجنون. مجنون ازاي يا خالي؟ بعد الشر عليك. يلا اوهم ودينا على المستشفى. لا مستحيل مش ممكن. اسمع الكلام بس، بعد ما تسلمني وتسدد اوراقك في الكراكون انا هارب. ولما تهرب ما البوليس يدور عليك ومسكك وروح. افهمني بس خليك عاقل. انت هتسلمني باسم المجنون الحقيقي حسب الجواب اللي معاك، وبعدين لما اهرب انا هيدوروا عليه هو مش عليا انا، وتكون انت اخليت مسؤوليتك ولا كأن حصل حاجه. يلا ما تضيعش وقت. يلا خليك ما تضيعش وقت. يلا خليك. يلا ده للدكتور لو تسمع. حاضر يلا. انت متاكد على انك انت تعرف تعمل مجنون؟ ودي شغلانه؟ ده انا هجنن لك الدكتور نفسه. عارف لو الدكتور اكتشف على انك انت عاقل عارف هيحصل ايه؟ هسلمك للكراكون تاني وتبقى مصيبه، فاهم؟ كله منك يا شويش عطيه، الهي يوريني فيك يوم. قل لي من فضلك. من فضلك؟ قصدي اقول رد على سؤالي. انت كنت سايق عربيه على 100 كيلو في البلد، في وسط البلد، وضربت واحده ست وعورتها؟ كنت مستعجل رايح فين؟ رايح فرنسا. فرنسا؟ تعمل ايه؟ زي الناس. تسافر من مصر لفرنسا عشان تعمل زي الناس؟ اعمل ايه؟ من يوم ما دخلوا البطيخ في التسعيرة والسفون ما بيشتغلش. طب اقعد. ما انا قاعد. طب وقف. حاضر. تسمح لي بقى اروح احسن مستنيني بره. مين؟ العسكري؟ بابور الزلط. انت جاي راكب بابور زلط؟ اسكت. مش كان هياخده مخالفة؟ هو مين؟ البارود. البارود؟ كان هياخد بابور الزلط مخالفة؟ امال احنا تعطلنا ليه؟ هاتوا وسطك مخصوصة، هاتوا وسطك مخصوصة، شدوا مع بعض روحوا. مين خبط التاني؟ تفتكر مين؟ طبعا بابور الزلط خبط البرغوت. يا عبيد. طيب البرغوت خبط بابور الزلط وبعدين؟ راح بكاكي. كويس خالص. اتلمت الغربان والحدادي، اتعطل المرور، بطلنا الإناء جاي من بعيد راكب موتوسيكل. واحد كونستابل؟ لا الهولهو. حلو قوي. كرم الله شفاء على الله. راح بايسر. أقول لك مين؟ مين كنت شاطر؟ الهدهد. برافو عليك. مين قال لك؟ البحر الأبيض المتوسط. طب وبعدين؟ وبعدين كتبوا الكتاب وعلوا الجواب واتجوزوا وخلفوا صبيان وبنات. وبعدين؟ وبعدين جبنا الفلامنك بقى. امال دي مالها؟ راحت كبسه على انفاسها. حتتك بتتك فين يوجعك. اي برافو برافو. طب ساعتها مين كان واقف؟ اخونا عثمان ومراته مرجانه. قعدوا يهللوا ويرقصوا ويغنوا. حبيبي اللي قتلني يا خيي يا خيي يا خيي يا خيي. مش كده مش كده مش كده. وديه على عمر الجبال. حالا. حبيبي اللي قتلني يا خيي. اوعى كده اوعى. ايه اوعى؟ انت جايبني فين هنا؟ نهارك سعيد. نهارك سعيد. قول لي من فضلك بيعملوا ايه دول؟ بيصوروا فيلم. فيلم؟ ايوه، سكوب بالالوان. اسمه ايه الفيلم ده؟ اسمه ان. اه، الفيلم الهندي. ايوه. اه، حاجه حلوه قوي. مجانين يا ابني، هيطيروا البرج الفاضل من عقلي. هو حضرتك تبقى مين؟ انا المنتج. مين؟ ايوه، صاحب الفيلم، صارف عليه لغايه دلوقتي 400 مليون روبيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك وحضرتك. انا وجه جديد. سكوت يا عالم سكوت، مش عارف اشتغل. عبد الصبور. افندم يا استاذ. دلوقتي هنصور الاغنيه. مستعدين. مدام شوشو. ايوه يا استاذ. عملتي بنوفه على الغنوه؟ انا هفضل لحن سم يا استاذ. انا عايز نقه، نعومه، صوت نخيم. مهندس الصوت جاهز؟ المصون جاهز؟ بس ثانيه واحده يا استاذ. الشمسيه. حاضر يا استاذ. جاهزين يا استاذ؟ هنبتدي. والنحل والنحمر، دور المكنه. ابتدي يا مدام. مدام ايه رايك؟ حاجه عظيمه قوي. مين اللي كان بيضحك؟ لا مفيش، هو زعل. محدش نط. بقول مين اللي كان بيضحك؟ ما تخافش، خش عليه ولا يهمك. محدش عايز ينط. انا اللي كنت بضحك. ايه في حاجه؟ وقف مطمحك، اوعى تتحنك. ايه هو؟ ان حمد لله يا من تكميم يا رب. وراح فين يا خالد؟ انا كنت هتجنن، كنت هتهوس، ما كنتش لاقي حد يمثل دون الشنين فريد ان انت. فريد؟ ايه نقيك؟ امرك مطاع يا سيد الانطاع. هو ده. نظرات نانيه، تعبيرات جهنميه، مجنم عنيف الاجنام. اي نعم. مكياج؟ بنافو يا استاذ محمود. محمود؟ محمود مين؟ محمود المليجي. انت محمود المليجي. خلاص انا محمود المليجي. مكياج؟ اعمل مكياج للاستاذ محمود المليجي. احتف ادمين يا رب. Thank you. قاعدين تلعبوا وتهيصوا. انتوا عارفين انا كنت فين طول اليوم؟ كنت في يا عباش. خير؟ حصل حاجه؟ كنت سايق على 100 كيلو عشان الحق عزه قبل ما اسافر اوروبا. ضربت واحده ست بالعربيه، بصيت لقيت نفسي في الكراكون. طب وما اتصلتش بينا ليه؟ ما حبيتش اضيع وقت يا غبي. عملت مجنون وطحت فيهم. سلموني العسكري حمار، هربت منه عشان الحق عزه. ولحقته؟ وقبضت منه 10,000 جنيه. الف حمد لله على السلامة. لكن البوليس مش يمكن يستدل عليك من نمرة العربية؟ العربية ملهاش نمرة في المرور يا أستاذ. يا أستاذ يا سكران. كل يوم بغير نمرة. تدخلوا دلوقتي تاخدوا دش بارد عشان تفوقوا كويس. الليلة هنسرق محل ألبرت الجواهرجي. ولا ناسيين؟ يلا! خالد. حبيبي يا خالد. رميتك في الخنكة بإيدي يا خالد. حكمت عليك بالسجن. لكن بكرة هقبض على المجنون واخرجك. خالد. أنا بكرة هروح المباحث وحنقطع له. لازم أخرجك من الخنكة حتى ولو ضحيت بروحي. خالد. تصبح على خير يا خالد. خليه اتفضل. اسماعيل افندي ياسين. ها؟ ايوه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا عايز افهم بس انت ايه اللي عملته عشان يجيبوك المباحث؟ ها؟ مجرد انك وصلت مجنون لمستشفى المجازيب؟ هو ده مجنون بعقلي يا فندم؟ امال ايه؟ ده ما فيهش دماغ خالص، ده كل اللي يحتكم عليه صوابع علشان تخنق، سنان علشان تقرمش، رجلين علشان تشنكل، ده كله مليان يا فندم اسلحه فتاكه. لنفرض. لنفرض. ايوه. ما فيش حد غيرك يعني وصل المجنون لمستشفى المجازيب؟ والله يا فندم. والله يا فندم ايه؟ انا عايز افهم بس، يعني هما كانوا متوقعين انه هيهرب منك؟ ايوه. يهرب منك؟ يهرب منك ازاي يا بني ادم؟ ده انت زي البالة في الجري، ده انت دوختني. والله يا فندم حضرتك عارف وانا عارف. طب شوف بقى اسماعيل. ايوه يا فندم. مباحث هنا عندنا عايزه تشغيل مخ. فعلا. اقل غلطه هيترتب عليها نتائج خطيره جدا. ربنا يجيب العواقب سليمه يا فندم. انا عارف شهر تحت التمرين. يا فندم حكون عند حسن ظنك. بس خلي بالك. ايوه فندم. اقل غلطه تحصل منك انت عارف هعمل فيك ايه؟ هترجعني الكراكون تاني. يا ريت. بشرفي انا هوقع عليك جزاء عمرك في حياتك ما سمعت عنه. ربنا يا فندم يكبر بخاطرك ان شاء الله، هتكون مبسوط مني. اتفضل. روح قدم نفسك في الاوضه اللي في الوش دي تلاقي الصول بكير. وجودك هنا في المباحث هيتوقف على التقرير اللي يقدمه الصول بكير. حاضر. اتفضل. مع السلامه يا اسماعيل افندي يا مباحث. متشكر. فين يا اخويا؟ وفين الصول بكير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ماما يا ماما، بسم الله الرحمن الرحيم. بتتجرأ وتفتش في مكتب الصول بكير؟ ابدا يا فندم. انا فندم. انت عسكري نظامي؟ مظبوط يا فندم. ايش عرفك؟ لقيت الجاكيته معلمه في رقبتك من فوق سمره ومن تحت بيضه. يا سلام، انت نابغه يا فندم. انا مش عارف، بس تسمح تقول لي انت كنت في الدولاب بتعمل ايه؟ انت عازب. مظبوط يا فندم. ايش عرفك؟ مع العلم انا في ايدي دبله. شنبك مقطع. مظبوط، ملاحظه في منتهى الخطوره. بس تسمح تقول لي سيادتك كنت بتعمل ايه في الدولاب؟ انت ساكن في درب الجنينه. مظبوط يا فندم. لا اله الا الله. شرفك يا فندم. على كتفك ورقه شجره. الله اكبر، ملاحظه في منتهى الخطوره. انا مستعد يا فندم ابقى تلميذك. انت اسمك ايه؟ انا ما تقولش. يما ورا هناك. حاضر يا فندم. جبهه 18-6-8 عين مفتوحة عين نص مفتوحة بق 20-40. أول حرف من اسمك سين. لا، أهي دي بقى طلعت من سيادتك عوجة. ما بقاش الصول بكير. يا فندم أنا أول حرف من اسمي ألف. أحمد. لا. أمين. لا. إبراهيم؟ لا. إحسان؟ لا. أميمة؟ عيب يا فندم، ده أنا مذكر. أشرف؟ لا. أرنب؟ لا. أرقر؟ لا. إسماعيل يا فندم، همزة على ألف أ. إسماعيل أولها همزة غبي. أمال إيه يا فندم؟ أمك الله يرحمها، أيوه، لما كانت بتندهلك كانت بتقول إيه؟ سماعيل. واللي أصغر منك لما ينادي لك يقول لك إيه؟ سيسماعيل. يبقى أول حرف من اسمك إيه؟ سين يا فندم. بس تسمح لي أسألك سؤال؟ تقدر تقول لي سيادتك كنت في الدولاب بتعمل إيه؟ كنت برد على التليفون. أنا الصول بكير، أشهر مخبر سري في البحر الأبيض المتوسط. أبويا قبض على الخط، وجدي قبض على ريا وسكينة. طلبوني علشان ادي دروس في سكوتلاند يارد. انت عارف سكوتلاند يارد فين؟ في حد في الدنيا يا فندم ما يعرفش فين سكوتلاند يارد؟ فين؟ في باب الخلق. بكم، هات الجواب. اتفضل. خش. في ايه يا شيحه؟ عرض كلب البوليس جاهز يا فندم. نزل ايدك. الكلب عارف اني انا اللي حينزل؟ ايوه يا فندم. مسكين، اخرج. باب اتقفل. مخبر يا فندم، انت عارف امبارح حصل ايه؟ لا يا فندم، ايه اللي حصل؟ امبارح في جنح الظلام، ايوه يا فندم، والناس نيام لصوص لئام، هجموا على دكان جواهر اسمه ألبرت لوز. كويس يا فندم. وبعدين؟ الغفير كان متنبه، وكذلك بوليس النجدة الباسل. اللصوص هربوا. يستنجدوا بمين؟ طبعا. أنا عملت إيه تفتكر؟ عملت إيه يا فندم؟ أولا اللصوص ما سابوش أي أثر ولا بصمات على الشنطة اللي سابوها. كويس أوي. وبعدين؟ أنا جمعت جميع المشبوهين. حلو. وجميع الإخصائيين في فتح الخزن. كويس يا فندم. هعمل فيهم إيه؟ هعرضهم دلوقتي على الكلب. ويا فندم الكلب ده لما نشممه أي أثر على طول يعرف المجرم؟ أما جاهل صحيح. الكلب ده لما يشوف الأثر الحقيقي يقوم يهبش في الإنسان، يفرككه، يفتح كرسي. يما يما يما تنبه. تفضل تفضل. يا من أنت كريم يا رب. أنا لازم أأجر كلب بوليسي عشان أشممه المنديل. أنا لازم أبض على المجنون. لازم. يا مخبر. أفندم. ورايا. تمام يا فندم. ابتدي العرض. ايه التقرير؟ تمام يا بني، الكلب ما استعرفش على حد. ماما. الكلب ده يعرفك؟ ابدا يا فندم. يقرب لك؟ ما اظنش يا فندم. انت ابوك اسمه ايه؟ ياسين يا فندم. الوحش ده اسمه ايه؟ اسمه كلب يا فندم. انت في جيبك سجق ولا بسطرمه يا فندم؟ يا اخي وحشي. مجرم. مجرم ماما. حرامي. بيك بوكيت. فتاح خزن. أنا يا فندم؟ الكلب البوليسي عرفك وشمك وهبرك وكان حيفرتكك. انت اللي حاولت تفتح الخزنة امبارح. مش معقول يا فندم. الكلب البوليسي ما يكذبش ابدا، حتحول للنيابه وتقدم للمحاكمه. سطو مسلح، مفتي اعدام. يوم الو 17/2/6/5/32 سياده المدير من فضلك. لا ما فيش داعي يا فندم. سياده المدير وحياتي قد لا معلش، ربنا ينجح لك المؤاخذه. كنت فين امبارح؟ في بيتنا. تعمل ايه؟ قاعد فين؟ في السرير. تعمل ايه؟ بفكر. بتفكر في ايه؟ في حكايه. حكايه ايه؟ حكايه حب. حب مع مين؟ وز. وز مين؟ بنت خال. خالك مين؟ خالي شغل. اسمه ايه؟ عبد ربه. ساكن فين؟ قصادي. حبعت اجيبه. لا هو مين؟ خالك. لا ما فيش داعي والنبي، ما فيش داعي، ما فيش داعي. اعترف احسن لك. اعترف بايه؟ انا مش خايف. الشركاء مين؟ ما فيش شركاء لي ابدا. وما كنت بتشتغل لحسابك، بتسرق لحسابك. يا فندم انا مش حرامي. طلعنا في جيوبك يا فندم. ما فيش حاجه. الراديو موجود، طلع في جيوبك. حاضر يا فندم. حاضر. عينيك بترمش خايف. وبعدين وديت خالي المستشفى ما عرفش يهرب. وده منديل المجنون اللي هرب منك. اي صاحب المنديل ده هو رئيس العصابة اللي هجمت محل الجواهر امبارح. المنديل اول الكلب ما شمه راح حضرك. خرب بيته. 7/8/0/15/18 سيادة المدير. بلغ عني. انا استاهل اطمر ابدي. انا كنت فاهم المسألة بسيطة. كله منك يا شاويش عطية. الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. العسكري ما بينوحش ويعيط. انا مش هبلغ عنك. ربنا ينجح لك المهم. لصالح العمل. ميرسي. دلوقتي المجرم معتقد انك انت وديت واحد بداله للمستشفى. وعشان كده هو مطمئن، حاطط في بطنه بطيخه صيفي وعمال يبرطع. احنا رجال الامن لازم نسيب المجرم يبرطع، وفي يوم نروح قافشينه متلبس بالجريمه. متلبس بالجريمه ونخلص من شره الناس. عندك حق. انت الوحيد اللي عارف شكله مش كده؟ اي انت ابتداء من النهارده بالبوليسي بتاعي. مفهوم؟ مفهوم. احنا بقالنا شهر عمالين ندور على المجرم ومفيش فايدة. من اهم صفات رجل المباحث الصبر وقوة الاحتمال وعدم اليأس. لحد امتى اخوي؟ الى ان نقبض على المجرم متلبس. عايز اقول لك حاجة مهمة جدا. هناك عامل اساسي ايضا يجب ان نعترف به لرجل المباحث، هو الحظ. فاذا كان عندك حظ تنجح بسرعة، واذا ما كانش عندك حظ يبقى وقعتنا سودة. ما تيأس. صفيحة من فضلك. اهو. رايح فين؟ رايح امسكه. الخطة نمرة أربعة، إننا نمسكه متلبس. اركب. Thank you. ده مبارك. ممكن اقابل المدير؟ المدير؟ المدير مش موجود. امال دي عربية مين؟ المدير ما بيقابلش حد. مع السلامة. ممكن اقابل الجماعة الاسبانيول دول؟ انا معجب وعاوز اخد امضاءاتهم. هما لسه ما وصلوش، الظاهر الطيارة تعطلت بيهم في السكة. ممكن يوصلوا بكرة؟ والله يوصلوا بكرة بعده النهاردة، ادي احنا مستنين. سعيد. سعيد مبارك. أيها الناس، أسعد الله التماس. نحن الآن لا نزال في انتظار الثنائي الإسبانيولي العالمي الدون كاميلو والغادة الحسناء باتيستايا. أما الآن فستهز مشاعركم برقصها الممتع النجمة السينمائية والفنانة اللوزعية زينات علوي. زينات علوي، زينات علوي في رقصة شرقية سيمفونية أخلاقية ذات مغزى جميل. إليكم زينات علوي. الألماظ اللي ابتدى حر فعلا، بيدو شنور تروح تشتغل عليه. بس انا ما بعرفش اسبانيول يا اخي. تلحلح كلمه فرنساوي على كلمه طلياني يطلع اسبانيول. هبش تعرفش تهبش. وانت لما يخلص النمره تلعبي على الراجل. لكن انا عندي معاد الليل. اسمعي الكلام عشان شاوي يستفرد بالوليه. برافو سينيوريتا. grazie signori, grazie. Bravo signori. Grazie molto, amore. Don Camello, Don Camello. Don Camello. Battistaia, non c'è il tempo. Oh, Flori, molto bella, eh? Oh, molto, molto bella. Signorita. Signore. Grazie, grazie, signore. Oh, fotografica là, la fotografica, no. Porchetta, signorita. Ah, toilette, sorry. بتقول لك بعدين عشان التواليت. التواليت بيشوري بيشوري. التواليت مش مظبوط. سي سي سي. بيشوري. بيشوري. على كلاوزو. على كلاو. شبركياتي فلوس انتيك. هياكلو. سينوريتا زيناتا. يا بريغو. انا مومنتا. انا مومنتا. سبعة ستة خمسة. أوه، أنا مومنتا، أنا مومنتا. دلوقتي الراجل هياخدك ويسكرك. يا نهار اسود، علشان ايه؟ عشان ياخد الألماظات. طب ده أنا بقى اللي هسكره وآخد منه المعلومات. اسمع، دي فرصة لا تعوض. صلبك ايه؟ إنني خائف. خايف؟ أنا موجود. خايف من مين؟ خايف للجماعة الإسبانيوليين الحقيقيين يجوا على سوا وننكشف ونروح في داهية. أنا عملت حسابي. على إيه؟ اتصلت بأعواني في المطار. وقلت لهم يحوشوهم ثلاث ساعات. مهمتنا هنا لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة. بس ما تخافش. يا ماما. دون كاميلو. مومنتا زيناتا، مومنتا. أوعك تخليه يلمس جسمك. اخسى عليك يا بكير، هو أنا من دول. سينيورا باتيستايا. مومنتا سينيوري، مومنتا. الدلع دلال. حسك. حاضر حاضر. مومنتا سينيوري. مومنتا الكياس. مومنتا سينيوري، مومنتا. اجوري اشبسيانو، اجوري. انكوري انكور. مومنتا مومنتا. عليك يا زلطانة، عليك يا زلطانة. استحمل مدام فيها ألماس. انتوا حجزتوا لهم فين لوكاندا؟ لوكاندا هاربي. لا، حجزوا لهم دلوقتي اوضتين في الماجستيك، كانوا محدوفين لجوه. اوان اوكي. ريستو ايا كانت عليكس لتركوك زيناتا. أمور لاستيك أبسطو. سينيوريتا باساجار سكريتا أو سيكليتونيو زروزو. أموري أموري. أيا أموري أموري. زيناتا زيناتا ستراستو كلوزو. تعال احنا نقعد لوحدنا. كوزا تعال. سي كونياكا. سي كيارا. كيارا. اه خيارات؟ سي طلعتوا عربو. نو ايو علمتو يويو اسبانيولي. يويو علمتو اي عربوس. سي دي ايش ما هي؟ جلاسة بالعربي كوباية. كوباية كوباية. سي طب ودي؟ بوتيليا بالعربي ازازة. ازازة ازازة. انا كنت اقول لها هتقول له. طب ودي؟ ربابيتيا. لا دي بدلة. بدلة. في صحتك يا حبيبتي. في صحتك يا حبيبتي. لا لا دمك مبلوع لكن سحنتك زي البدنجان ابو خل. كوزة اطفحي يا حبيبتي اطفحي اطفحي اطفحي يا حبيبتي. جاتك طفح الدرج صحيح يدي الحلق للي بلا وداد. وشيلالي يا بنت السماوي المزط بعشرين الف جنيه. يا ابو شرف اللي خلقك ما انت راجع بلدك بيهم. كوزة شيء زناطة زناطة دون كاميلو تدور تدور. الله الله يا بنتي كل لموسة دي سي اسمها خزن. كذبة؟ كذبة. بعد ما هنقف منك إلى المزار هنشيلها فيها. فيها فيها فيها. السنان دول الله يعدين يا حسن. اسكوزات. اسكوزات يا جاتا. لا تفضل. قفل الباب. بعد ما تسكنها خدها على سكرة ماجستك. أنعينها وأسرع إلى المزار؟ لا، المدير هيزورها بعد ما تنزل. طب حضر لي العربية في الشارع اللي وراني. باتيستايا سيسي. كان نروح الأوتيلا. أوتيلا؟ أيوة لوكان. بوركويتا. عشان نيانتي نيانتي نيانتي. لا قريبة مدموزيلا. انتي مدموزيلا؟ سي مرياجة بالعربي هتجوزك. اوه اموري اجيبسيانو لمرياجة. قلتي ايه بقى؟ دون كاميلو فيانسيا فيانسيا. ما تخافيش هننزل من الباب ده. باب سيري سكريتا يودي على الشارع. بصحتك يا بنت الشنجانة. سنجانة؟ سنجانة مانيانو؟ ولا جاسة؟ دون كاميلو دون كاميلو. بلاش تطفى في الكاست فلوس لوس. شحال هنظبط المجرمين متلبسين. انت اعمل نفسك سكران وارجع اللوكانطة ونام وشخر. فاهم فاهم. انا هزوم صاحبتنا واكري ابلغ البوليس. طب ولما يلوموا عليا عشان خاطر يسرقوني؟ ما تخافش هيقبض عليهم متلبسين. طيب انا اسالك انا هروح. استنى اموري اموري. الله يخرب بيتك كده الخمره توالتك حبيبي لطيفي. اعمل معروف، قوم بس فوق وصلني لحد اللوكان ده، بعد كده دوخ موت. انت صعب التصرف في نفسك حبيبي. تستاهل يو باتستاهل ايه؟ الله يخرطك في نار جهنم. دونده استا الديريكتور؟ ايه؟ دونده استا الديريكتور؟ العرب. ايه الحكايه؟ العرب. Estuvimos esperando en el aeropuerto para tres horas. ¿Nadie vino para cogernos? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? يكونوش اللي جم في الاول نصابين ولا بوليس جاي متخفي؟ هنشوف دلوقتي. اتفضل. اكسكوزاتا، un momento. رايح فين؟ Io voglio tenere parato il cantato. Scusato, amore. Amore, Zenata, amore. Che chiusa smarta. Yo no entiendo cómo trabajan ustedes. مساء الفل. Cosa? على العموم انا ما بفهمش اسبانيولي. لكن ادي الجمل وادي الجمال. اللي هيطلع منكم مزيف هضربه بالرصاص. ¿Qué están ustedes? ¿Están ustedes una pareja española? آه، كاستانيتا، برشلونة، سان سيباستيان، مدريد، خيار الأشا، يا لوبيا. خيار الأشا يا روح ماما. يا لوبيا. وديهم الصالة، عزمهم على شمباني عبال ما أجي. تفضلوا. Yo me voy a ver nuestro consul para decirlo. Oh, naturalmente, cavalcati. Señorita, señor. Ordeni. Alla fine? Ama vuoi انت الاثنين ها؟ انت والمدامة. Ordeni. والله وقعتوا يا حلو. عاملين اسبانيول. باتستايا. كلب. ايه اللي حصل؟ هربوا. هربوا؟ يمكن بوليس. انا عرفت واحد فيهم، حتى عارف فين بيته كمان. ابوك يسافر. سافر؟ سافر فين؟ البرازيل. يعمل ايه هناك؟ يشتري بن. ورجع امتى؟ بكره. بكره؟ بالكثير بعد بكره. بعد بكره؟ لا، بعد بكره. على العموم فاضل على الحلو ده. هو مين ده؟ ابن القروبة اللي وراني النجوم في عز الظهر. هو مين؟ لا ولا حد. بعدين يا حبيبتي هقول لك. مش صح بقى ترجع شقتك عشان زمان ماما صحيت علشان تروح المدرسة؟ يلا حبيبتي. مالك يا اسماعيل مالك؟ لا ولا حاجة، ما فيش حاجة. بس سلام. بس معلش أنا ما أقصدش حاجة، بس كلها يومين وشرفك وحرق أدو في المستشفى بدالك. هعدمولك العافية، هشطبه من وش الأرض، هجزره من رقبته. عن إذنك يا خالد. خالد والنبي تعالى هنا. تعال. يا اهلا وسهلا. اعمل لك قهوه؟ تعال. لا ما صحش اقعد. ازاي ده انت في بيتي، ده انت اللي تقعد مطرحي. اعملها لك سكر شويه. تعال. انت وديت خالك المستشفى بدالي؟ ايوه. امال جاي ورا الكباريه ليه؟ لا انا مش جاي وراك. انت عاوز الحقيقه ولا بنت عمها؟ الحقيقه. هيا بقى الحقيقه وما فيها اندلايز. انت بوكتلست. انا على طول. ايه هتكلم؟ اقصد اقول يعني تعملوها نبطشيه انت وخالي. انت تروح المستشفى يوم وهو يروح المستشفى يوم. تزورتني الليله عشان كده؟ ايوه. واعمل الاسبانيوليه وتغني وترقص وكوزا موزا. ليه ده كله؟ ما كنت يا اخي تقصدني على طول. كنت رضيت تيجي معايا المستشفى مش كده؟ كنت رضيت؟ ما كنتش مش كده؟ طبعا لا. لا لا انت حر. ما تسلمني للبوليس دلوقتي؟ لا لا يوم تاني. وانت تقدر تعملها؟ هتروح تقول لهم ايه؟ ها؟ ما تقدر. يا بني دم. افتح كرشك وطلع مصارينك. ما تصرخ، ما تقول يا بوليس. افتح يا نت الشك في طماطرك. دي ماما، دي مرات خالي شو قال هاني ما رايح فين. تعال اقعد اعمل معروف ما تودينيش في داهية عشان هتكنس فيا البيت. اسمع انا هقدمك على انك واحد صاحبي او زميلي في الكراكون. ايوه ديني جاي. يا صباح القشطه يا صباح اللبن الحليب. طيب اصبحك ولا تفسيك بقى. انا منبهه عليك ما تعطلش الشقه، تقوم تخلي البنت تخش عندك وش الفجر. ايوه ما هو يا مرات خالي. وايه اللي مصهرك لحد دلوقتي؟ علشان خاطر ال ومين الباقف اللي عندك ده؟ مرات خالي. ومديني قفاك وعامل ما انت سامع. انت يا بجد ما ترد يا طول. يا مرات خالي. ايه خايف على احساسه قوي؟ لا خايف عليك انت. لو كان راجل يقوم يوريني طوله. ايه مالك مسرح كده ليه؟ يا مرات خالي كلميني انا، اضربيني انا، الشبشب اهو رقعي دغي انا انا انا. اتفضل. لا انا مش هضرب الا ده. يا نهار اسود. يا خالي يا محمود ده مين؟ يا شيخ انت كده هتودينا في داهيه. انت عارفه ده مين؟ مين يا اخويا؟ ده ده ده ده ده رئيس المباحث. انت مش كنت تقول كده من الصبح؟ لا مؤاخذه يا ابني انا ما اعرفك يجهلك. سلامات يا اخويا. الله يسلمك يا حبيبي. مع السلامه يا اخويا. والنبي تاخذي. يا صلاه النبي. انا اقدر اموتك. عارف. لكن دي اخر فرصه لك. لو هوبت ناحيه الكباريه. لو قابلتك صدفه. عارف يعني ايه صدفه؟ عارف. هصفي دمك. وانا بقى فيا دم الصفا. الكباريه الوكر الممر السري. ادخل العسكر اسماعيل. انت بتنهك كده ليه؟ صاحبك زارني. ايه؟ فين؟ في البيت. وقبضت عليه؟ لا. ليه؟ لانه ما كانش متلبس. هو ده السبب؟ لو في سبب بسيط. ايه هو؟ كان في ايده سكينه ومسدس ومتر اليوز. انت خايف؟ لا انا مش خايف، دي غلطتي. ثم كمان انا ما اقدرش اسيب خالي في المستشفى على طول. انا هبلغ. عشان تنقذ خالك من المستشفى تقوم تبوظ خطه وضعتها اداره الامن العام للقبض على المجرم وهو متلبس. اه اللي فارسني بقى متلبس. انت لازم تضحي بنفسك وبخالك كمان في سبيل المصلحه العامه والعداله والمجتمع. انت كرجل بوليس. ايوه كرجل بوليس ضميري بيوجعني، مخي بيحرقني. انا هبلغ هبلغ هبلغ. عسكر اسماعيل. ابني حياتي بين ايديكم. انا مسلم امري لله ولكم. طمن يا حاج، احنا هنعمل كل الاحتياطات اللازمه. ادخل. ايوه تعالى اسماعيل انا عاوزك. يا فندم ده انا اللي عاوزك. ايه عايز راحه افتكر يا فندم؟ مين عارف ياخد راحه شهر شهرين سنه سنتين؟ انا وبختي. انت عيان؟ لا يا فندم، الحكايه وما فيها ان انا جاي لحضرتك. بعدين نتكلم في الموضوع ده. لا يا فندم بس انا حكايتي مهمه جدا. مش اهم من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. خير يا فندم. حضرته الحاج سيد عبد المتعال. نهارك سعيد يا حاج. ده مهدد بالقتل يا اسماعيل. ها يا فندم ده من بعد ما عندنا. المفروض ان المجهول اللي بيهدده بالقتل هيطب عليه وهو نايم. احنا طبعا هنعمل كردون حوالين الفيلا وهنعمل الاحتياطات اللازمه، لكن الحاج سيد كبير في السن واعصابه مش هتسمح له يدي اشاره للكردون في الوقت المناسب. اي واحد يا فندم مطرحه مش هيقدر يقول بم، وعلشان كده لازم واحد من رجالتنا ينام مطرحه، واحد يقظ عينه مفتوحه يحس بالنمله وهي بتدب، بالدبانه وهي بتزن. ايه رايك يا اسماعيل في الموضوع ده؟ والله يا فندم انا على اتم استعداد. انت عارف هتعمل ايه؟ هقف مع الكردون اللي هيحوط الفيلا، واول المخبر ما ينام مطرح الحاج سيد. اسماعيل ياسين انت اللي هتنام مطرح الحاج سيد. ايوه دي انا. ايوه ايوه يا فندم، بس انا ما بيجينيش نوم بالليل ابدا. عاوزين دي تنام وصاحي. هو في حد يا فندم بينام وهو صاحي؟ وفي بقك صفاره كمان. اول ما تحس برجلي، اول ما تحس بعقبه الباب بتدور، تروح مصفر. اصفر؟ ايوه، وفي الوقت نفسه تكون مستعد بالطبنجه معمره، ترفعه وتصفر. ارفعه ايه؟ وتصفر. بصفر؟ انت لسه ما حفظتش الاوامر؟ لا يا فندم حفظتها. اصفر وارفع. ترفع وتصفر يا فندم. ما تدقش، اصفر الاول ارفع الاول، حد عارف ساعتها هيحصل ايه؟ شوف بقى اسماعيل يا فندم، دلوقتي انت هتروح قسم التنكر، ادي صوره للحاج سيد، وادي يا سيدي مفاتيح الفيلا، الساعه 8 بالدقيقه تفتح الباب وتدخل. حاضر اسماعيل. قفل. دي فرصتك الاخيره، اما انك تفضل في المباحث او بقى انت عارف هيجرى لك ايه. ربنا يجيب العواقب سليمه. سعيده يا حاج سيد، مع السلامه. يا رب استرها معايا دنيا واخرة يا رب. يا رب انصفني ولو مرة واحدة بس، عشان خالي يخرج من المستشفى واتجوز وزة واترقى وابقى ام باشا. يا رب والنبي يا رب. يا رب. يا رب. يا ماما. صدفة حسيح دمك. مباحث ها؟ كنت مخبي علي. حكاية بقى مش عشان توديني المستشفى. عايز تقبض علي متلبس. في كردون طبعا. قوم معايا. هتقوم ولا نشك؟ هتمشي معايا كأنك قابض علي. لو بدرت منك أي إشارة المسدس في جنبك. طلقة واحدة تخلص عليك. طيب. سمعتهاش الإشارة. وراي على فين؟ امشي احسن اجيب خبرك. امشي بقولك. الحمد لله ان الصفاره وقعت من بقي عشان اقدر اتفاهم معاك. عارف لو جرالي حاجه هقطم رقبتك. زميلي هنا بيراقبكم وانتم مش عارفينه، فاهم؟ زميلك اللي كان عامل اسبانيولي. تعال فالح. تعال. سلباكين. ما تعيطش. البكا للاطفال مش للابطال. دلوقتي الاتنين دول عارفين عنا كل حاجه، يعني حياتنا في كفه وحياتهم في كفه. نقتلهم؟ مش دلوقتي، بعد ما نخلص عمليه البنك هسافر اوروبا. انت وسالم هتوصلوني المطار. بعد ما الطياره تقوم بيا تضربوا تليفون، اول ما الجرس يدق محروس والدعجي فرغوا فيهم الرصاص. انت بتحلم احلام التيوس؟ انت فاكر ان الدنيا سايبه؟ هنشوف. ما تخافش، أنا هنا. دعك، ربنا يدعك في النار جوهنا. فين محروس؟ وقع. وبعدين؟ ما بلاش نحط الحاجة هنا. أيوه نشوف حتة تانية. نسيب هنا خالص. شايفين محروس يعترف؟ أنت عارف اللي بيقع في إيدين المباحث. أنا جاتني فكرة هايلة. بس مين اللي هيتصل بمحروس قبل ما يحققوا معاه؟ لقيته. محروس اعترف أحسن لك. مين رئيس العصابة؟ مش عايز تتكلم؟ اسمع، لو قلت مين رئيس العصابة هنخلي مسؤوليتك بالمرة. هنخرج عنك على طول بعد ما نقبض عليه. ونعتبرك شاهد إثبات في القضية. وعد شرف. وعد شرف. مش ممكن، مش ممكن يقتلني. ده ما يرحمش، ما يرحمش. يا محروس ما تخافش، احنا هنحميك. وهو هيكون في السجن. راح يتشنق. صحيح. ايوه صحيح. اتكلم. مين رئيس العصابة؟ مش هتصدقوا لما اقول لكم مين. مين؟ عبد ربه. عبد ربه مين؟ خالد اسماعيل المخبر اللي بيشتغل عندكم في المباحث. ايه؟ بتقول ايه؟ مش معقول. قلت لكم مش هتصدقوني. عبد ربه ده اللي كان هيقتل الحاج سيد؟ ايوه، وقابض عليه 5000 جنيه. عشان كده اسماعيل هربه. وتعرفوا مين كمان بيشتغل لحساب عبد ربه؟ مين؟ الصول بكير. ايه؟ وعبد ربه اللي ايه فين؟ في مستشفى المجازيب. يعمل ايه هناك؟ عامل مجنون، وكل ما يعوز يرتكب جريمه يهرب من المستشفى ويرجع من غير ما حد يحس بيه. طب هو هيستفيد ايه من حبسته في المستشفى؟ بعد ما يستكفى هيهرب مره وما يرجعش. استصدر امر حرب بالقبض على عبد ربه. استاذ منيجي. ايوه انا جاهز. دلوقتي احنا خلصنا مشهد القتل. ايوه اللي خنقت فيه سميرة احمد. هنصون دلوقتي مشهد الهروب. ايوه الهروب. أول ما تسمع صوت صفان البوليس الندة. أيوة. تطلع على السلم وتنط من الصوم. أهو ده في نص السلم هيهجم عليك البوليس. ما تخافش. ما خافش. أنت مجرم خطير. ما خافش. هيضربك بالرصاص. أهرب منه. هيعورك. أهرب برضه. هيموتك. أهرب برضه. في الحالة دي لازم تهرب، دي آخر فرصة، وإلا حبل المشنة. مفهوم؟ مفهوم. جاهز؟ جاهز. هنبتدي من اخر النقطه اللي فاتت. دوم. تعال. موتي موتي موتي موتي. اجني على الشباك. بص تعبين فزع. نجا فكر في الهنب من هنا. لا من هنا احسن. ايدك في بوق. فكر فكر. اهنب منين؟ اعمل ايه؟ السلم البوليس هيخش. اهو اللي طالع السلم. اقف عندك. اهنب. اقف انا اضربه بالنار. ولا يهمك. اهنب. السجن حد المشنقه. يلا يا جامد. بعد كده هنضربك في المليان. اهرب برضه. يلا ما نضيعش وقت. يلا يا عبد الصبور. ايه رايك يا استاذ؟ انزل يا عبد ربه. انزل يا عبد ربه. انتوا ايه؟ انزل اهو. انزل طلع. انزل اهو. اتفضل معانا. انا فين؟ على المباحث. مباحث؟ هي الحكايه جد ولا ايه؟ اسمع انت هتعمل مجنون علينا؟ لا لا انا مش مجنون. عارفين ما انتش مجنون. اتفضل اتفضل. امشي. انا كنتكم بعافيه يا اولاد. حاجه وحشوني. امشي. والله كانت ايام حلوه. يا خسانه يا استاذ مينيجو. هاتوني بقى فنيد شوقي. القبض على رئيس عصابة خطير عبد ربه وعبد السميع. خالي يا بكير عملها اللئيم. البحث عن الصوت بكير والمخبر اسماعيل ياسين. مكافأة لمن يرشد عنهما. تحب تقرا التفاصيل؟ نفسي انتف لك حواقك. سالم. ايوه. الطيارة هتقوم بعد ساعتين. اول ما شوقي يضرب لك تليفون اقتلهم. ولما يمسي الليل تاخدوهم على النيل في الحتة اياه. ماشي كلامك. الباسبورت تتأشر عليه. عال عندي هداك عشان افرق عليكم الفلوس. ادعك خد نصيبك. ايه هو سافر؟ هيمشي دلوقتي. اسمع. ها؟ اخر محاولة. يا راحت يا جد. هتعمل ايه؟ انا هقوم دلوقتي. هتقوم ازاي وانت مربوط في الكرسي؟ هقوم بالكرسي. هستخبى ورا الباب. هحط رجلي وهو داخل هيتكعبل وهينبط على وشه. طب وبعدين؟ سيبني اتصرف. ترجعوش للشغل الا بعد سنة ولا اتنين. الفلوس اللي معاكوا كتير. نشرب كاس في صحتك. ومات الدوك يشرب معانا. سيب الدوك في حاله، زمانه لسه قاعد بيعد في الفلوس. أنا نمرة ألف. اديني نمرة ثلاثة. الموقف حرج خالص. خش يا سالم رايح الدخل شوية. بعتوا لي اسلم عليه. حاضر. اقفل الباب. اقفل الباب. ارفع ايدك لفوق. لفوق. كمان لفوق. لفوق. ايوه. اسم الله عليك. دعكي ما جاش ليه؟ يا دعكي. دعكي. مستشفى المجانين يوصل مجنون خطير. يوصل ايه؟ مجنون؟ يا خالي يا صبتي ده رجع يا خالي. الحقني يا خالي. ايه المجنون هرب منك؟ ايوه يا خالي ما لحقتش اتحنى بالترقيه هنروح في داهيه يا خالي. ولا يهمك انا جاهز. قوم يا استاذ ما نعطلكش. استاذ العريس جاي بعد نص ساعه. يا ماما طول عمره ما يسترش ابدا. شاويش سكوت انصراف.